قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. بين مالك رحمه الله بهذا العنوان الرخصة للمرأة أن تصلي في درع وخمار. إذن هذا الباب في عنوانه كالباب الذي قبله في عنوانه، وأن هذا الذي ذكره مالك رحمه الله هو أقل ما يجزئ في اللباس في الصلاة. واستفتح الباب بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي في درع وخمار. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لم تفعل إلا ما هو مجزئ وصحيح، أما ما زاد عن ذلك فبحسب ظروفه وما تستطيع له المرأة أو تجده أو لا تجده. فإذا صلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللباس الدرع والخمار، وصلاتها بهذا إنما هو في بيتها، فمن باب أولى إذا خرجت إلى المسجد. ومن شروط صحة صلاة المرأة في المسجد أو خروجها إلى المسجد زيادة عن الدرع والخمار ألا تمس طيبة، وألا تزاحم الرجال عند الأبواب، وألا تتقدم صفوف الرجال. والكلام في هذا طويل، وقد شدد بعض العلماء في خروج النساء إلى المساجد وسهل البعض أكثر، والنصوص في ذلك: لا تمنع إماء الله بيوت الله، إذا استأذنت زوجة أحدكم أو أحدكم زوجته إلى المسجد فليأذن لها، مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة ومرت برجال فوجدوا ريحها فلترجع إلى بيتها فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. والمرأة التي مرت بأبي هريرة في غلس لصلاة الصبح وشم منها رائحة الطيب فأخبرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت من الطريق إلى غير ذلك. ويتفق العلماء على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، كما جاء في حديث المرأة السلمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. وقد كان بعض زوجات السلف يستأذن للخروج إلى المسجد ولا يستطيع أن يردهن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع بين عبد الله بن عمر وولده سالم منازعة، ذكر ابن عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج النساء فقال ولده: يا أبي يتخذن المسجد دخلا، والله لا أمنعهن. فوكزه في صدره وقال: والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله وتقول والله أمنعهن؟ قال: يا أبت يتخذنه دخلا. يقول لك أنا رايح المسجد تروح عند الجيران. فمن ذاك الوقت ونفوس الرجال تشمئز من خروج المرأة إلى المسجد. وبعض السلف لم يجرؤ أن يمنع زوجته من الخروج، وماذا يفعل وهو لا يريدها كثرة الخروج؟ فخرج قبلها في صلاة الفجر وليست هناك إضاءة، فزاحمها عند الباب فرجعت ولم تدخل وهي لا تعلم من هو، ومن الغد لم تستأذن وجلست، ومن الغد لم تستأذن وجلست، حتى 3 أيام، فقال: ما بال صاحبتنا لا تخرج إلى المسجد؟ فقالت: كنا نخرج حينما كان الناس ناسا. فوجدت من مزاحمته إياها في عند الباب، وسواء لمس منها شيئا أم لا، وجدت أن ذلك خلقا لا يناسب أخلاق الناس، فلم تعد للمسجد بعد ذلك. وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم، يعني يوم عائشة، لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. وكان سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يدخل هذا المسجد يوم الجمعة ويقيم منه النسوة ويخرجهن إلى البيوت ويقول: ليس عليكن جمعة، سحن المكان للرجال. إذن البحث هنا في ثياب المرأة في الصلاة في بيتها، فإذا كان خارج بيتها فمن باب أولى وأحرى، وزيادة على ذلك ترك الطيب والتعطر، سواء كان بالعطور كما يقال بعطر العود أو بالدهن، دهن العود أو الورد أو نحوه، كل طيب له رائحة. وكذلك الثياب التي تعتبر زينة في ألوانها أو في أشكالها، لا ينبغي لها أن تخرج بها إلى الخارج حتى لا تبدي زينتها للآخرين. فما هو أقل ما تصلي فيه المرأة في بيتها؟ هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في درع وخمار. الدرع يقولون الدرع للرجل وللمرأة، الدرع الحديد يقولون تذكر أتؤنث، درع سابغة. والدرع السابغ الذي يغطي أطراف الفارس ومقاتله إلى البطن. ودرع المرأة يقولون يذكر، فيقال أدراع وأدرع، كذراع وأدرع. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السابغ من الدرع في حق المرأة، وقد علم السابغ من الدرع في حق الرجل في القتال، في حق نبي الله داود أن يعمل إيش؟ سابغات، أي تغطي أطراف اليدين من الأنامل ونحوها والمقاتل. والدرع السابغ بالنسبة إلى المرأة حدده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الآثار التي ذكرها مالك وغيرها في سؤال أم سلمة: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. إذن أجمع الفقهاء أن على المرأة الحرة أن تغطي شعر رأسه، وهذا النص أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. ومن هنا أخذ الجمهور ما عدا ما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عورة المرأة في الصلاة من شعرها إلى ظهر قدمها، أي أن يكون سابغا إلى الأرض. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القدمين خارجتان عن العورة، فلو صلت المرأة وظهور قدميها مكشوفة صحت الصلاة عنده، وخالفه في ذلك صاحبه. إذن عورة المرأة في الصلاة ما يستر شعرها ورقبتها وجميع جسدها، وعند الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة وجهها وكفيه. وعند الحنابلة في الصلاة أيضا ما عدا الوجه والكفين، وخارج الصلاة المرأة كلها عورة، ولم يستثن الحنابلة شيء. إذن العورة للمرأة عورتان: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. فعند الحنابلة عورة المرأة خارج الصلاة جميع أجزائها من شعر ووجه وكف وقدم وغيره، وفي الصلاة يستثنى الوجه والكفان. وعند الجمهور على خلاف بين المفسرين والمحدثين هل الوجه والكفان من العورة أم لا، هل هما من العورة ويرخص في كشفهما للحاجة أم لا، وهذا بحث طويل فيما يتعلق بخارج الصلاة. أما داخل الصلاة فاتفقوا جميعا على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، وقالوا كفيها بدل يديها، لأن كف اليد له بطن وظهر، فإذا أطلق الكف انصرف إلى باطن الكف، وإذا أطلقت اليد شملت الظاهر والباطن. والشافعية لا يجوزون ظهور ظاهر الكف، وإن جوزوا باطنه. ووجهة الحنابلة في أن الوجه والكفين ليستا من عورة الصلاة، لتسجد على أعظم السبع، أي لتسجد على جبهتها وعلى كفيها ملاصقة للأرض. ولكن كما يذكر النووي وابن عبد البر وغيرهم أن هذا حكاية الإجماع، وهناك أعضاء أخرى تسجد أو نسجد عليها ليست مكشوفة كالركبتين مثلا، لكن قالوا الركبة عورة في الرجل وفي المرأة سواء. يهمنا هنا اتفاقهم على أن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين استثنيا في حالة الصلاة فقط. فعائشة تقول لنا رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي في درع، والدرع بمثابة القميص أو الثوب الطويل، لكن لطوله يغطي ظهور القدمين، فإذا وجد وخمار يغطي شعر الرأس ويلتف على الرقبة لا يبيح أحد ظهور رقبة المرأة في الصلاة، لا من أمام ولا من خلف. وكذلك الشعر ولو كان بعيدا عن الرأس، لو لها ضفائر من الشعر طويلة لا يجوز لها أن تظهر شعرها خارج خمارها أو درعها، بل يجب أن يكون مستورا. وقد جعل بعض الأدباء أن الشعر أحد الوجهين، إذن يجب على المرأة أن تستر نفسها في صلاتها، واستثني لها الوجه والكفان فقط بثوب أو بثوبين. الأحاديث جاءت في درع وخمار، إذا لم يوجد لها خمار ووجد ثياب طويل جدا جاء من رأسها والتف على أكتافها والتف على وسطها حتى نزل إلى قدميها وصارت مستورة من جميع النواحي ما عدا الوجه والكفين، صح لها أن تصلي في ذلك. ولكن يخشى من حركتها أن كشف شيء منها، ولا يجوز لها كشف شيء ولو كانت في عقر دارها وفي غرفة محجوز مقفول عليها وفي ظلمة وليس ينظر إليها أحد، فالله أحق أن يستحى منها. هذا ما يتعلق بهذا الباب أولا، وأثر عائشة رضي الله تعالى عنها.